بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 29 من دروس سورة النساء، ومع الآية 58، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه آية مهمة جدا ودقيقة جدا وأساسية جدا، ذلك أن الإنسان مخلوق قبل حمل الأمانة، ما سوى الإنسان أبى أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان. المخلوقات أيها الإخوة أدناها الجماد، وأوسطها النبات، وفوق وسطها الحيوان، وعلى رأسها الإنسان. هذه المخلوقات الجماد والحيوان والنبات أشفقنا منها، أبين أن يحملنها، لأن هناك مسؤولية بعد حمل الأمانة. أرادت هذه المخلوقات أن تتقرب إلى الله من دون مسؤولية، فالنبات يسبح لله عز وجل من دون أن يكلف، ومن دون أن يحاسب، ومن دون أن يعذب، ومن دون أن يكافأ، والجماد كذلك، والحيوان كذلك. ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. هذا الإنسان من بين مخلوقات الله كلها قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة سخرت له السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لأنه قبل حمل الأمانة سخر له الكون بأكمله. إذن هو المخلوق الأول، فيه نفخة من روح الله، وفيه قبضة من تراب الأرض. هذه الأمانة نفسه التي بين جنبيه. الآن دقق أيها الأخ الكريم، لو أعطاك إنسان 100,000 ليرة وأخذ منك إيصالا رسميا أصوليا وفق القوانين النافذة، هل يعد هذا المبلغ أمانة؟ لا، لأن الذي أعطاك هذا المبلغ بإمكانه أن يقاضيك. لو أن إنسان أعطاك 100,000 وأشهد عليك شاهدين، هل هذا المبلغ أمانة؟ الجواب لا، لأن الشاهدين يشهدان له عليك. ولكن إذا أعطاك 100,000 من دون شاهدين ومن دون إيصال، فهذا المبلغ أمانة، أنت بإمكانك أن تؤديه وبإمكانك أن لا تؤديه. فالأمانة الشيء الذي وضع عندك وأنت مؤتمن عليه، ولا رقيب عليك إلا نفسك وربك. لذلك الله عز وجل حينما حمل الإنسان الأمانة، الأمانة نفسه التي بين جنبيه، بإمكانه أن يزكيها وبإمكانه أن يدسيها، بإمكانه أن يصدق وبإمكانه أن يكذب، بإمكانه أن يرتقي وبإمكانه أن يسفل، بإمكانه أن يكون أميناً وبإمكانه أن يكون خائناً. فالأمانة نفسك التي بين جنبيك، إما أن تعرفها بالله وتحملها على طاعته فتسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن تبقيها جاهلة وتسمح لها أن تتحرك من دون منهج تسير عليه فتشقيها في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأكارم، هناك أمانة التكليف، وهناك أمانة الإنسان، وهناك أمانة الخلق. هذا الموضوع أيها الإخوة واسع جداً، والدليل على أنه واسع لم يقل الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعلاقة الأمانة بالله عز وجل أن الله جل جلاله سلمك نفسك التي بين جنبيك، بإمكانك أن تأتي إلى المسجد وبإمكانك أن تذهب إلى الملهى، بإمكانك أن تتزوج وبإمكانك أن تزني، بإمكانك أن تكسب المال مشروعاً وبإمكانك أن تسرق، بإمكانك أن تصدق الداعية إلى الله عز وجل وبإمكانك أن تكذبه، بإمكانك أن تحترمه وبإمكانك أن تحتقره، مخير. هنا موطن الشاهد. أيها الإخوة، كتوسيع طفيف، ما كلفك الله حمل الأمانة إلا وأعطاك مقوماتها، ما كلفك الله حمل الأمانة إلا وأعطاك مقوماتها. أولى مقومات حمل الأمانة أنه سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم، سخرها لك من أجل أن تعرفك بالله عز وجل، وسخرها لك من أجل أن تنتفع بها في الدنيا. فهذا الكون مسخر لهذا الإنسان تسخيرين، تسخير تعريف هلال خير ورشد، وتسخير تكريم. أي شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان، الوظيفة الكبرى والأولى أن تتعرف إلى الله من خلاله، والوظيفة الثانية المحدودة أن تنتفع به في الدنيا. فأول مقومات حمل الأمانة أن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، ولكن الكون كله ينطق بالواحد القهار. الكون أحد مقومات الأمانة، أعطاك عقلاً هو مناط التكليف، أداة معرفة الله، مناط المسؤولية، تدرك الحق من الباطل والخير من الشر، وما يمكن وما لا يمكن، وما يجوز وما لا يجوز. لكن هذا العقل الذي يقبل الباطل ويرفض الحق هو العقل النفعي، العقل التبريري، ولا قيمة له عند الله. لكن العقل الذي يهديك إلى الله هو العقل الصريح، حينما تتجرد عن أهوائك وعن مصالحك وتفكر تفكيرا سليما تهتدي إلى الله عز وجل. سيدنا نعيم ابن مسعود كان زعيماً من زعماء غطفان، وقد قاد قبيلته لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، وقبيل معركة الخندق كان في خيمته وهو قائد الجيش، جيش غطفان. فكر، قال: لماذا جئت إلى هنا لتحارب هذا الرجل؟ ماذا فعل حتى تحاربه؟ أسفك دماً؟ أنتهك عرضاً؟ أأكل مالاً؟ إنه رجل صالح. يا نعيم، أيليق بك وأنت العاقل أن تحارب رجلاً صالحاً؟ أين عقلك؟ فقام من توه وتوجه إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه النبي قال: نعيم؟ قال: نعيم يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلما. فأعطاك نعمة العقل، به تعرف الحق من الباطل، به تدرك الخير من الشر، إذا كنت صادقا في طلب الحقيقة. أما إن لم تكن كذلك قد تستخدمه لتغطية الباطل ولتبرير الانحراف. وهذا العقل فيه مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. وهذه المبادئ تتوافق توافقا تاما مع قوانين الكون. فعقلك لا يقبل شيئا من دون صانع، والكون كذلك فيه نظام السببية، والعقل لا يقبل شيئا من دون غاية، وفي الكون نظام الغائية. المقوم الثاني هو العقل، والمقوم الثالث هو الفطرة. أعطاك فطرة لو اتقيت الله لارتاحت، ولو عصيته لاكتئبت. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفطرة تعينك، لو اتخذت قرارا في طاعة الله ترتاح نفسك، ولو لم تتخذ هذا القرار لأتعبتك نفسك. فكما أن الله تعالى خلق لك الكون دالا عليه، مشيرا إلى وحدانيته، مبينا لكمالاته، كذلك أعطاك عقلا لو أعملته بتجرد بعيدا عن أهوائك ومصالحك لأوصلك إلى الله عز وجل. ثم جبلك على جبلة، لو أنك لم تفعل ما في الكتاب والسنة، لو أنك لم تأتمر بأمر الله لأتعبتك نفسك، ولوقعت في كآبة ما بعدها كآبة، إنها مرض العصر. ثم أودع فيك الشهوات، وهذه الشهوات من مقومات الأمانة. أودع فيك حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوات أيها الإخوة بمثابة المحرك، والعقل بمثابة المقود، والمنهج الذي شرعه الله لك بمثابة الطريق. فالمحرك يدفعك، والمقود يوقع الحركة على الطريق، والطريق هو الشريعة السمحاء التي أنزلها الله عز وجل. أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، أودع فيك الشهوات لترقى بها مرتين، مرة صابرا ومرة شاكرا. إن غضضت البصر عن محارم الله ترقى إليه صابرا، وإن تطلعت إلى ما أحل الله لك ترقى إلى الله شاكرا. إن ترفعت عن المال الحرام ترقى إلى الله صابرا، إن كسبت المال الحلال ترقى إلى الله شاكرا. ليس في الإسلام حرمان، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أيها الإخوة الكرام، منحك الكون وسخره لك تسخير تعريف وتسخير تكريم. إن عرفته وشكرته حققت الهدف الذي من أجله خلقت. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. إن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. أعطاك الكون وسخره لك تسخيرين، منحك العقل ليكون أداة معرفة الله، جبلك جبلة راقية وهي الفطرة كي تكون معينا لك على طاعة الله. لو اتخذت قراراً بالطاعة وبالتوبة لك ارتاحت نفسي، نمت قرير العين ناعم البال، أنا أسعد الناس، لأنك انسجمت مع فطرتك، لأن هذه المركبة مصممة على الطريق المعبد، فلو سرت بها في الطريق الوعر لأتعبتك ولحطمتها وحطمتك، أما إذا مشيت بها على الطريق المعبد قطفت ثمارها أرحتها وارتحت، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى الله صابراً أو شاكراً، منحك الفطرة السليمة، أعطاك العقل الصريح، خلق لك الكون، ثم أعطاك قوة من أجل أن تحقق مرادك، أعطاك القوة فيما يبدو، وفضلاً عن كل ذلك لقد أعطاك الشريعة، وهي منهج تفصيلي أساسه أن تفعل شيئاً وأن تنتهي عن شيء. هذه مقومات حمل الأمانة. ما كلفك حمل الأمانة إلا وقد أعطاك مقوماتها، ومن مقوماتها الكون والعقل والفطرة والشهوة وحرية الاختيار، جعلك مريدا. ما قيمة العمل الصالح لو أنك مجبر عليه؟ لولا أن الله أعطاك حرية الاختيار لا يثمن عملك الصالح ولا تكون مسؤولا عنده. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. كون ناطق بوجوده ووحدانيته وكماله، عقل يعينك على معرفة الله، فطرة تكشف لك صواب عملك أم خطأه، شهوة ترقى بها إلى الله مرتين، حرية اختيار تثمن عملك، وشريعة هي منهج دقيق تسير عليه. هذه مقومات حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن لم يعطها حقها. الآن هذه أمانة التكليف، أمانة التكليف أعلى أمانة. الرسل أعطوا أمانة التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الدعاة إلى الله أعطوا أمانة التبيين، الذي ينوب عن النبي في إبلاغ الحق ينبغي أن يبين، أن يبين ولا يعبأ بمصالحه ولا بحظوظه، ينبغي أن يبين الحق ولو كان مراً. الآن أنت أب، زوجتك وأولادك أمانة في عنقك، إما أن تحملهم على معرفة الله وطاعته، وإما أن تكون سبباً في شقائهم، عندئذ تحاسب عنهم. الرجل مسؤول عن أهله وعن أولاده، والراعي عن رعيته، والمعلم عن صفه، والمهندس عن أعماله، والطبيب عن مرضاه، والمحامي عن موكليه، مسؤول أماني. أنت صيدلي، لو جاءك مريض يطلب دواء وقد انتهى مفعول الدواء فحككت التاريخ كي تضله وبعته الدواء، أنت ماذا فعلت؟ هذا المريض أمانة في عنقه وأنت عنده موثوق، إذاً إما أن تؤدي الأمانة إلى أهلها وإما أن تخون الأمانة. هذا الطالب أمانة في عنق المعلم، إما أن يعلمه باهتمام وإتقان ودقة، وإما أنه يخون الأمانة فلا يعلمه شيئاً، يمضي الوقت هكذا ويتقاضى الراتب هكذا. المهندس إن لم يحضر المفاصل الحساسة في البناء ربما انهار البناء، فالذي يقع من انهيار البناء من إزهاق للأرواح في رقبته، لأن هذا البناء أمانة في عنقه. الطبيب الذي يأتيه مريض ولا يتقن معالجته لا يفكر في شفائه بل يفكر في شيء آخر، عاد عليه بالخير العميم، هذا لم يطع الله عز وجل ولم يؤدي الأمانة. لو ذهبت إلى حرفة حرفة، الذي يصنع طعاما لو لم يكن هناك دقة في صنع الطعام، يعني العامل في المطعم المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي إن لم يغسل يديه جيدا قد يصيب 300 إنسان من رواد هذا المطعم بمرض قاتل. فحينما تبيع طعاما هؤلاء الذين يأكلون من طعامك أمانة في عنقك، إما أن تقدم لهم طعاما نظيفا جيدا وإما أن الله سيحاسبك. لو بعت بذورا وقد مضى عليها أمد طويل فقل إنباتها وأوهمت الشاري أنها بأعلى درجة من الإنبات، لقد خنت الأمانة. ما من صاحب حرفة إلا وحرفته أمانة في عنقه، إما أن يغش الناس أو أن يصدقهم، إما أن يرحمهم وإما أن يقسو عليهم، إما أن يضللهم وإما أن يعاملهم معاملة طيبة. سيدنا عمر التقى واليا قال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده. قال إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة، ليس من باب المصادفة أن تأتي الأمانة جمعا في الآية الكريمة. ابنك أمانة، زوجتك أمانة، الموظف الذي في عملك أمانة. قد تكون من أصحاب الحرف، إنسان ركب شيء صحن على السطح، موضوع حرمة الصحن موضوع آخر، من أجل السرعة وضع بعض البراغي ولم يضعها كلها، في أيام عاصفة طار الصحن وقتل طفلة بسبب إهمال هذا الذي ركبه. فكل خطر يتأتى بسبب إهمالك وبسبب عدم أداء الأمانة محاسب عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت قاض، ينبغي أن تحكم بالعدل، ينبغي أن تتريث، ينبغي أن تحقق، ينبغي أن تدقق، ينبغي أن تسأل، ينبغي أن تستمهل حتى يأتي الحكم صحيحا عادلا. والله أيها الإخوة، لو علم الناس ما في هذه الآية من مسؤولية لارتعدت تفاصيلهم ولا وجفت قلوبهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها الإخوة، لو أن كل إنسان أدى ما عليه من حقوق وأدى ما عليه من واجبات، يعني أدى الأمانات إلى أهلها. أنت بائع تبيع بضاعة، تبيع الزيت، واستيقظت صباحا فإذا في وعاء الزيت فأرة، بإمكانك أن تلتقطها وأن تبيع الزيت ولا يعلم أحد في الأرض، لكن هذا الذي يشتري منك الزيت أمانة في عنقك، ينبغي أن تعطيه زيتا طاهرا. هذه الآية تدور مع الناس في كل لحظة في كل ثانية. وما أكثر الغش، والذي يغش المسلمين لا يفقه معنى هذه الآية. قد تشتري مادة قد انتهى مفعولها، تصنعها مادة غذائية وتبيعها ولا يعلم أحد إلا الله. تذكر مقدمة الدرس، وضع معك 100,000 وكتبت إيصالا ليس هذا المبلغ أمانة، أشهد عليك شاهدان ليس هذا المبلغ أمانة. أما إن أعطيت 100,000 بلا شهود وبلا إيصال والأمر عائد إليك، إما أن تؤديه وإما أن لا تؤديه فهو أمانة. كم من الأعمال ما إذا فعلتها أو لم تفعلها لا يستطيع أحد أن يحاسبك. لو جاءك مريض وقلت له أريد 7 تحاليل والمريض لا يحتاج إلا إلى تحليل واحد، فالستة الباقية لك منها نصيب، أنت قمت الأمانة. لو أن مريضاً عندك ومرضه صعب الشفاء، وفي البلدة من هو أفضل منك في معالجة هذا المريض، إن لم ترسله إلى ذاك الطبيب الذي يفوقك في الطب فأنت لم تحمل الأمانة بل كنت الأمانة. هذه الآية أيها الإخوة تدور مع كل الناس في كل أوقاتهم وفي كل شؤون حياتهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. كم من مريض أجريت له عملية جراحية بالغة التعقيد مات لا من خطأ في العمل الجراحي ولكن من خطأ بعد العمل الجراحي من الإهمال أحياناً. إنسان يأتي إلى بلده دمشق من الحجاز في أيام الصيف الحارة، يحتاج إلى تبديل زيت علبة السرعة، بدل الزيت ولم تضبط البراغي فساد الزيت، ثم احترق المحرك، ثم تحرك حركة زائدة صاحب المركبة فأصابته ضربة شمس فمات من توه. سيحاسب على هذا العمل، لأن الإهمال في ضبط الأمور سبب هذه الوفاة. فكل إنسان محاسب. أنت لا تحاسب على الآثار، تحاسب لا تحاسب على الأسباب، تحاسب على النتائج. يعني الباب واسع جدا، الحديث عن حمل الأمانة وعن أداء الأمانة والله لا تستوعبه مجلدات. ما من حرفة على وجه الأرض إلا وهي أمانة في عنقك ينبغي أن تنصح الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. هكذا تقتضي الأمانة أن تكون ناصحا للناس. لو أن واحدا منا لم يؤدي الأمانة، وقع نزاع، قال: فإذا وقع النزاع بسبب عدم حمل الأمانة، إنسان لم يؤدي واجبه، بناء وقع لأن المهندس غاب في الأيام الحرجة عن الإشراف على البناء، مريض مات لا تقل انتهى أجله، قد يكون الموت بسبب خطأ في المعالجة فيحاسب الإنسان عن ذلك. إنسان دهس بسبب خطأ في القيادة، إذن الإنسان لا يحاسب عن الأسباب بل يحاسب عن النتائج. قال: إن لم تؤدى الأمانات إلى أصحابها وقع التنازع. الآن يقتضي التنازع أن نحاكم، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. علاقة الحكم بالعدل وأداء الأمانة علاقة دقيقة جدا. علاقة الحكم بالعدل مع أداء الأمانة علاقة دقيقة، يعني أنه إن لم تؤدى الأمانات وقعت المنازعات. إن لم يؤدي الزوج حق زوجته هي أمانة في عنقه، يغيب عنها 18 ساعة كل يوم، هي لمن؟ من لها غيرك؟ هي أمانة في عنقك، قصرت في حقها، لم تطعمها مما تأكل، ولم تلبسها مما تلبس، ولم تعتني بها، ولم تكن معها في وقت معقول، إذن خنت الأمانة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن لم تؤدى الأمانات نشأت المنازعات، إن نشأت المنازعات ينبغي أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وتقول: قد تقنعني وأنت مخطئ، فأقنع منك، لكن الله يعلم. قد تفعل شيئا ما رآه أحد، لكن الله يرى. ما علاقة إن الله كان سميعا بصيرا؟ إن الله كان سميعا بصيرا، أي كلام تقوله سمعه، فإن طابق الحقيقة يعلم الله ذلك، وإن لم يطابق يعلم الله ذلك. وفي مئات الأحوال يمكن أن تقول كلاما لا يستطيع أحد منهم أن يناقشك فيه أبدا. أنت مؤتمن قلت له كذلك فصدق. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بأحوالكم. هذه الآية وحدها أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لذلك انتشار الغش بين المسلمين دليل عدم حمل الأمانة. قد تضاف مواد مسرطنة لبعض الصناعات الغذائية لكن تباع بسعر عالي، قد تضاف مواد مؤذية، قد تضاف مواد حافظة تسبب بعض الأورام الخبيثة. لا بد من أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الغش في الصناعة واسع جدا، لدرجة أن الذي يبيع البضاعة لا يهمه إلا أن يربح، أما أن ينفع المسلمين، أما أن يؤدي ما عليه لهم من حق، هذا لا يفعله أبدا. أيها الإخوة الكرام، كي يترجم هذا الكلام إلى واقع ينبغي أن نتريث. الأب هل أدى الأمانة؟ هل ربى أولاده تربية إسلامية؟ هل حجب بناته؟ أم ترك ابنته تفعل ما تشاء حتى تأتي يوم القيامة وتقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي؟ هل أخذ بيد زوجته إلى الله عز وجل؟ هل أمر أهله بالصلاة واصطبر عليها؟ هل أتقن صنعته؟ هل باع المسلمين بضاعة جيدة بثمن معقول فرحمهم وكشف عنهم الضر؟ هل نفس عن المسلمين كربتهم، أم كان كربة عليهم، أم كان عبئا عليهم؟ والله هذا البحث تتسع له مجلدات ولا ينتهي في سنوات. ملخص: هناك أمانة التكليف، الأمانة العظمى التي كلفك الله بها وهي نفسك التي بين جنبيك، وقد تفلح إذا عرفتها بربها وحملتها على طاعته، وقد تهلك إذا أبعدتها عن معرفة ربها وحملتها على معصيته. ثم هناك أمانة التبليغ هي أمانة الأنبياء، هناك أمانة التبيين هي أمانة العلماء، هناك أمانة الولاية. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فرأته يبكي، قالت له: ما لك تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال: دعيني وشأني. قالت له: ما لك تبكي؟ قال: وليت هذا الأمر، فنظرت إلى الفقير الجائع وابن السبيل والشيخ الطاعن في السن والأرملة واليتيم، ذكر أصنافا تزيد عن 18 صنفا، فعلمت أن الله سيحاسبني عنهم جميعا، وعلمت أن حجيجي دونهم هو رسول الله، فلهذا أبكي. أحيانا يجرى تحويل في الطريق، لا توضع الإشارات الكافية. حدثني أخ أن من تحويلة واحدة مات 14 إنسانا. إذا ما في إضاءة كافية، إشارات كافية، من مسافات كافية، قد تفاجأ بها ويكون الحادث. فالذي أهمل عمله يحاسب عند الله. كل شيء أنيط بك هو أمانة، ينبغي أن تؤديها لأصحابها. فالأمانة أمانة التكليف، وأمانة التبليغ، وأمانة التبيين، وأمانة الولاية. هلأ أمانة التولية، من ولي أمر قوم فولى عليهم واحدا فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله. أنت مدير شركة، مدير مدرسة، وكلت إنسان بعمل في هؤلاء الذين معك من هو أفضل منه، لقد خنت الله ورسوله. أمانة الولاية وأمانة التولية. لا، أمانة الواجب، واجبات الأب، واجبات الأم، واجبات البنت، واجبات الزوج، واجبات أصحاب الحرف. أمانة المجالس، المجالس بالأمانة، إلا إذا حضرت مجلسا ينتهك فيه عرض حرام، أو يسلب مال حرام، أو يسفك دم حرام، فلا أمانة لهذا المجلس. المجالس بالأمانة إلا هذه الثلاث. أمانة المجالس. الآن الأمانة بين الزوجين، هذا الذي يتحدث في اليوم التالي عما جرى بينه وبين زوجته في الليل، هذا خان الأمانة، هو شيطان وشيطانة. ألم أقل لكم لو ذهبنا في هذا الموضوع لوجدنا أننا أمام موضوعات طويلة جدا ومشعبة جدا، وأن هذه الآية تدور مع المسلمين في كل دقيقة في حياتهم. الأمانة واسعة جدا، لذلك جاءت جمعا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحمد لله رب العالمين.